الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا منه ومن شره يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. وأدخل الذين آمنوا go. في توفيق وانت ليك مزاج. هنسمع براحتك وإلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرها في السماء you الله الذي خلق السماء السماوات والأرض وأن Thank you. وإذ قال إبراهيم إِنَّ ربنا اغفر لي ولوالدي ولالمؤمنين صدق الله العظيم.